ليس مجرد أنك تقول فعلا أنا مشتاق، وإنما أن تعرف الطريق. هذا التوتر يصنع عندك توتر في طلب العلم. تعرف الطريق إلى الله وتعرف عوائق هذا الطريق لتتخطاها. فذكرنا أن معرفة الطريق في ركنين، أولها أن الطريق محددة ولا وعليها أعلام، لها منارات هذه الطريق، وذكرنا أنها اسمها بصائر. قال الله عز وجل: هذا بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. يبقى هي ديك اللي أنا بقول لك عليها دلوقتي، الأقدار. الأقدار اللي حصل النهاردة إن فلان عايش وفلان مات، فلان غني وفلان فقير، فلان ظلم وفلان أذى، فلان هذه الأقدار إشارات، رسائل الله يبعثها، بصائر اللي هيفهمها صح فمن أبصر فلنفسه، هيعرف مراد الله منه في هذه المرحلة، واللي ما فهمش فعليها. على فين يا ابن سليمان؟ على جهنم. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، يا إما على نفسه أو فعليها فعلى النار. فالشاهد هنا إيه بس، خلاصة الكلام، إن البصائر دي هي المنارات التي على الطريق، إشارات، لوامح، لوامع، لوائح، بتخطفك تقول لك الطريق من هنا هو. فإذا كان الإنسان غبي ما بيفهمش، تظهر اللوائح دي واللوامع والبواده، كل ده يبقى قدام عيني باين، هو بينادي الطريق من هنا وهو مغمض. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب لطيف الصدور. البواده كلها بتقول له أهو، وهو بيقول لا، لأن الهوى يعمي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي ويصم. عرفنا الطريق، واحد واسعة وعليها منارات وأعلام، اثنين مستقيمة لا عوج فيها. وإن أنها مستقيمة لا عوج فيها، إن رغم أنها مستقيمة، وربنا جل جلاله قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ملوش عوج، يعني اللي بيجيب القرآن وعايز يعوجه القرآن ملوش عوج، ما بيتعوجش، هيخرج برا القرآن. وقلنا دايما إن الذين في قلوبهم زيغ يبغونها عوجا، الذين يظلمون ويصدون عن سبيل الله يبغونها، عايزينها عوجا. فوظيفتك أن تقاوم، فلا تعوج على الطريق إلى الله، لا تعوج، ما تتعوجش، تفضل حريص أنك أنت لا تعوج عن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. العوائق قلنا ثلاثة، وبرضو دايما بنبحث في المرحلة دي على اللي جواك. العوائق ثلاثة: الأنانيات والذهنيات والعادات. الأنانيات عبد نفسه، أناني، بيحب نفسه، بيحب مصلحته، بيعبد مراده، عايش على مراده من الله لا على مراد الله منه. فهو عايز إيه؟ مش عايز حاجة، لا عايز دين ولا عايز آخرة ولا عايز، عايز فقط هو، أنا مصلحته فين، مراده فين، هواه فين، شهوته فين، أمله فين، هو ده اللي هو عايزه. أما أنه هو يكون ده على دين أو بغير دين، ده مش موضوعه، مش شغلته. الأنانيات والذهنيات، قلنا أن الذهنيات دي اللي هي قضية الخواطر، وأكثر شيء في هذا الزمان، وأكثر ناس في زماننا اللي هم عايشين أحلام اليقظة. الواقع حاجة وهو دماغه عندكم في الفلاحين بيقولوا لاسع، دماغه في موضوع تاني خالص، عايش أوهام وراضي بيها وبيحبها وحاسس إن الأوهام دي هي هتتحقق، هي دي الحقيقة. ولما تيجي تكلمه يا ابني اللي انت عايشه ده أوهام، ده مش حقيقة، ده مش صح، يقولك يعني انتوا كده بتحطموا الطموح. دي مش طموح، دي أحلام، لأن الطموح دي تكون بإيه؟ بأسباب مؤدية إليها، لها مقدمات. يعني لسه أحد الشباب أمس عنده مشكلة إنه عايز يسيب الكلية، مش عايز يكمل تعليمه. ليه يا ابني؟ قال أنا مش عايز أسير في القطيع، أنا عايز يعني أنا عارف أنا عايز إيه وأنا بعمل إيه، فأنا اللي شايف فيه بينفعني أخده، واللي ما ينفعنيش ماخدوش. طب إيه اللي ينفعك؟ يعني أنت الوقت هتسيب الدراسة وتعمل إيه؟ ربنا سهل بقى، أحلام وأوهام غير حقيقية. الشاهد إيه؟ إن الذهنيات دي إشكالها الكبير إنك تسلم دماغك لحد يشكل أفكارك. أرض الإعلام والنت والتليفونات والجرايد دي بقت صارت بتشكل فعلا فكر الناس. أنا النهاردة لما يجي واحد بيقول أتزوج بقول له الإشكال الكبير إن نوعية البنات اللي موجودة في الزمن ده اللي الإعلام شكل فكرها بقى الفكر عن الزواج غلط. شباب وبنات، مش بنات بس، فهموا الزواج مش إنه مسؤولية وبيت ومستقبل أمة مترتب على هذا البيت، لا ده شهوة وكلام وحب وتنطيط ومولد. التشكيل الذهني ده، الذهنيات هي دي عائق تعوقك عن الوصول إلى الله. عشان كده أهم نقطة قلناها في موضوع الذهنيات، ما تسمعش حد غير اللي جه من عند النبي. وذكرنا الآية بالنص في الموضوع قطعية الدلالة، قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب، ها سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، هي دي لم يأتوك، يبقى ما جابوش من عند النبي. يبقى كل اللي ما جابش من عند النبي ما تسمعوش، ما تسمعوش. وقلنا ان كلمة سماعون بتقولك ان هو ادم سمع هيتعود السماع، هيدمن السماع. سماعون، ادم هو سمع من البداية، راح سمع برامج التكشو، راح سمع الناس اللي بتحارب الدين وتهاجم الدين وتشوه الدين أدام أنت بتسمع دول يبقى هتدمن سماعهم. سماعون. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما علم إن في المسلمين سماعون ما طلعش المنافقين دول معاهم، ثبتهم ثبتهم عشان المسلمين بيسمعوا لهم، لأن لو سمعوهم اسمع، قال سبحانه وتعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. الناس الوحشة دي تبتغي الفتنة وبتقلب الأمور، عشان كده ربنا ثبتهم ومنعهم من الخروج، لان في المسلمين اللي بيسمعهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم، هيبقى في اماكن في وسطكم اوضعوا خلالكم، يعني في اماكن في الفوز في الوسط وقع، يعني في الصفوف في حتت ثغرات، عوائق الطريق، الانانيات، الذهنيات، العادات. وإذن أخطر شيء في السير إني ذاهب إلى ربي أن تحكمك عادة. واتفقنا آخر كلمة في الموضوع خلع العادات، ألا تكون لك عادة إلا العبادة. خلع العادات. انتهينا من النقطة الأولى في إني ذاهب إلى ربي، اللي هي توتر القلب شوقا إلى الله عز وجل. اثنين، التوبة. تقول لي التوبة تاني، أيوة تاني وتالت ورابع وعاشر وعشرين ومية وللآخر توبة. ليه؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لحد آخر حياته بيقول فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بعد غزوة تبوك ربنا أنزل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا. يبقى التوبة أول الطريق وأوسطه وآخره، التوبة كل الطريق كل الطريق. واللي مش فاهم توبة، يعني المقطع اللي جالكم النهاردة اللي هو بعنوان الاعتذار، جاتني أكتر من رسالة قالوا احنا نسمع عن الاستغفار بس ما نعرفش حاجة يعني اسمها الاعتذار. ايه الاعتذار دي؟ جديدة؟ لا مش جديدة، ده أصل من أصول التوبة، بس انت هتفضل تتعلم توبة طول عمرك لحد ما تموت، وهتلاقي دايما ان انت لسه ما تبتش كما ينبغي. توبة. اعلم اخي، والكلام ده انا قلته لكم بارح، قلت لكم هيجي لنا في موضوع التوبة. اعلم اخي انك متى طمعت في الذهاب الى الله ولم تحكم قبلها مدارج الإرادة فأنت في جهل عظيم. اعلم أخي أنك متى طمعت في السير إلى الله وأنت لم تحكم قبلها مدارج الإرادة فأنت في جهل عظيم. ومتى طلبت الإرادة قبل تصحيح مقام التوبة فأنت في غفلة عما تطلب. ومتى طلبت التوبة من غير إقلاع وندم وعزم فأنت من الكذابين. إذن البداية توبة، البداية توبة، ثم إرادة، ثم انطلاقة، ذهاب. إني ذاهب إلى ربي. تعالوا لنبدأ توبة، توبة. ودايما الاقي الإخوة أتوب من إيه؟ وأنا بقول إن كثير أكثر اللي بيقول أتوب من إيه؟ له معاصي ظاهرة هو عارفها جيدا. وأنا قلت في بعض الأهل الديانة في معاصي واضحة، في كذب وفي حقد وفي غيبة وفي نظر وتطلع لما في أيدي الآخرين وطمع، وفي وفي في في معاصي برضو أكبر من كده وأظهر، وبرضو يقول لك أتوب من إيه؟ فتعالوا النهاردة، إني ذاهب إلى ربي، أذهب إليه ذاهب بتوبة